الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي، وإسناده صحيح، وأيضا صححه ابن حبان. قال البغوي رحمه الله: ورواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث فيه اضطراب، يعني من جهة الإسناد، لأنه روي مرسلا وموصولا، لكن الصحيح الوصل لأنها زيادة ثقة. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. الحديث قال أبو عيسى الترمذي: ليس إسناده بذلك القوي، فهو حديث ضعيف. قال: قد تكلم في زيد ابن جبيرة من قبل حفظه. هو قال أبو حاتم: ضعيف منكر الحديث جدا، متروك الحديث. قال: قلت: اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة والحمام، فرويت الكراهية فيها فيهما عن جماعة من السلف، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور لظاهر الحديث، وإن كانت التربة طاهرة والمكان نظيفة. وقالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. اتفق عليه. فدل على أن محل القبر ليس بمحل للصلاة، يعني أن العلة ليست وجود نجاسة الموتى ونحو ذلك، ولكن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة أنها سبب للغلو في الأموات، فالعكوف على القبور والصلاة عندها من أعظم أسباب وقوع الشرك في بني آدم. وأما الحمام فلأجل كشف العورات التي غالبا ما تظهر في الحمام، فمن هنا نهي عن الصلاة في مكان يشغل الإنسان وتوجد فيه منكرات. قال: ومنهم من ذهب إلى أن الصلاة فيهما جائزة إذا صلى في موضع نظيف منهم، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الواضحة. قال: وروي أن عمر رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. وحكي عن الحسن أنه صلى في المقابر، وعن مالك: لا بأس بالصلاة في المقابر. حديث أو أثر عمر ذكره البخاري في صحيحه، ووصله الحافظ في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري. ولفظه: بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر: القبر القبر، فظن أنه يعني القمر، فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى، أي جعل القبر خلف ظهره. وفي الرواية الأخرى: فتنحيت عنه. لم يأمره بالإعادة، هذا من كلام البخاري، وهذا لا يدل على ما ذهب إليه من جواز الصلاة، بل يدل على النهي عنها، وخصوصا إذا كان القبر في القبلة. وإنما يدل الأثر على صحة الصلاة، فليس النهي مبطلا للصلاة، وليس كل نهي يلزم منه الفساد، خصوصا أنه نهي لسد الذريعة وليس لأجل شيء في الصلاة ذاتها. ومن هنا كانت الصلاة صحيحة مع الإثم، وليست جائزة بإطلاق. فهذا الأثر يدل على النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة عندها، والنهي عن الصلاة عندها، ولكن يدل على أنه لا يعيد الصلاة، وتدل على أن الصلاة عند القبر إذا لم يقصده لا تعاد، وكذا إذا علم به فجعله خلف ظهره. هذا بخلاف المسجد الذي بني على قبر، فإن أشد أحواله أن يكون القبر في القبلة، لأنه صلاة عند القبر واتخاذ للقبر مسجدا وصلاة إليه، وإذا كان خلف المصلي لم تجوز الصلاة أيضا في هذا المكان، لأنه تعظيم للقبر على أي حال. لكن أشده غلوا هو ما ذكرنا من أن يكون القبر في القبلة. فما يخالف ذلك من الآثار لا عبرة بقول أحد مع قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يقصد بالكراهة كراهة التنزيه في أمر القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاللعن لا يكون إلا على كبيرة، فلا يمكن أن يحمل على كراهة التنزيه، لأن الغلو في القبور من أسباب الشرك، وسد ذريعة الشرك من أعظم ما جاء به الشرع. لكن يستفاد من هذا الحديث أن من دخل مسجدا، هذا الأثر أثر عمر مع أنس، أن من دخل مسجدا به قبر ولم يكن يعلم، فإنه إذا صلى وأخبر بعد ذلك لم تلزمه إعادة الصلاة، كما لم يأمر عمر أنسا بالإعادة. الله أعلم. قال البغوي: وتأويل الحديث هو أن الغالب من أمر الحمام قذارة المكان، ومن أمر المقابر اختلاط تربتها بصديد الموتى ولحومها، فالنهي لنجاسة المكان، فإن كان المكان طاهرا فلا بأس. هذا ليس بظاهر، بل الأغلب الأعم أن ظاهر التربة لا يكون فيه اختلاط بصديد الموتى ولا لحومهم، خصوصا أن الصحيح أن المسلم لا يندس حيا ولا ميتا. فهذه العلة المستنبطة من البعض ضعيفة جدا. قال: قلت: وكذلك المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق، فالنهي عن الصلاة فيها لنجاستها. أما المزبلة والمجزرة فمتصور ذلك، أما قارعة الطريق فليس الأصل فيها النجاسة بل الأصل فيها الطهارة. يقول: وفي قارعة الطريق معنى آخر، وهو أن اختلاف المارة يشغله عن الصلاة. نعم، هذا هو الظاهر، كما أنه يؤدي إلى شغل الطريق المعد للمرور، فيتضرر الناس بالمرور بالامتناع عن المرور بين يديه، أو يمرون بين يديه فيقعون في النهي، فهو يؤدي إلى وقوع نقص في صلاته أو إثم من الناس. قال: وأما فوق ظهر بيت الله فلا تصح صلاته إذا لم يكن بين يديه من بناء البيت شيء، فإن كان بين يديه من البناء قدر مؤخرة الرحل تجوز. وجوز أصحاب الرأي وإن لم يكن بين يديه شيء، كما لو صلى على أبي قبيس متوجها إلى هواء البيت يجوز. إذا كان الحديث ضعيفا فلا يحتج به، وذكر قدر مؤخرة الرحل لا دليل عليه، والله أعلم. قال: واحتج من جوز الصلاة في هذه المواضع إذا كان المكان طاهرا، بما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسردا وطهورا. ويقال حديث جابر إنما سيق لإظهار فضيلة هذه الأمة، حيث رخص لهم في الطهور بالأرض، في الطهور بالأرض والصلاة في المواضع التي لم تبنى للصلاة من بقاعها. وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، فيجوز أن يدخل فيها التخصيص. لكن الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الحديث جعلت لي الأرض مسردا هذا خاص، هذا عام، وأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة خاصة، وكذا النهي عن الصلاة في الحمام، وكل موضع نهي عن الصلاة فيه فهو كذلك يخصص به عموم حديث جعلت لي الأرض مسردا وطهورا. كما أنه لا يجوز أن يتطهر بأرض متنجسة، فلا بد أن يكون صعيدا طيبا، فكذلك. الله أعلى وأعلم. قال: ولو بنى مسجدا في الطريق بحيث لا يضر بالناس فلا بأس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. قالت عائشة: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه. ولا بأس بالصلاة في البيعة، كان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. البيعة مكان عبادة النصارى. قال: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر. الحديث ذكره البخاري في صحيحه ووصله البغوي كما قال الحافظ. وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصورة. أيضا ذكره البخاري معلقا ووصله البيهقي وإسناده صحيح. ويذكر أن عليا كان يكره الصلاة بخسف بابل، علقه البخاري في صحيحه بصيغة التمريض. رواه أبو داود مرفوعا وفي إسناده ضعف. ويذكر أن المخسوف به هو النمرود ابن كنعان، والله أعلم. الذي يظهر أن مكان تعذيب الكفار وديار الكفار يكره دخولها إلا لمن كان باكيا، فإن كان الدخول للعظة والبكاء والتدبر فلا ينهى عن ذلك. قال: ولو صلى في مكان وبقربه نجاسة فجائز إذا كان موضع صلاته طاهرا. صلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، فقال: ها هنا وثم سواء، طالما كان المكان طاهرا. وصلى ابن عمر على الثلج، ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول، بمعنى أنه إذا كان هناك مواسير مثلا للصرف الصحي تحت أرضية المسجد أو في جزء بجواره لم تمنع الصلاة في هذا المكان. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائمة، وقال الحسن: قائما ما لم يشق على أصحابك، تدور معها وإلا فقاعدا. هذا بالنسبة إلى صلاة الفريضة. الأثر وصله ابن أبي شيبة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس قال: سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأناس قد سماهم، قال: وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما ونصلي خلفه قياما، ولو شئنا لأرفينا، أي لأرسينا، يقال أرس السفينة وأرفها إذا وقف بها على الشط. وأما أثر الحسن فوصله ابن أبي شيبة، رواه ابن أبي شيبة عن عاصم عن الحسن وابن سيرين والشعبي أنه قال: صلي في السفينة قائمة. وقال الحسن: لا تشق على أصحابك. وأيضا في تاريخ البخاري عن الحسن قال: دور في السفينة كما تدور إذا صليت. وعن عاصم الأحول قال: سألت الحسن وابن سيرين وعامرا الشعبي عن الصلاة في السفينة، فكلهم يقول: إن قدر على الخروج فليخرج غير الحسن، فإنه قال: إن لم يؤذي أصحابه فليصلي، وإسناده صحيح. الصحيح أنه يصلي على السفينة طالما صلى قائما وإلى القبلة، فصلاته في الفريضة صحيحة. وأما في النافلة فيسعه أن يصلي قاعدا، بل وعلى الراجح أن يصلي إلى غير القبلة طالما كان مسافرا. وكذلك في الصلاة على ظهر بيت الله هي كالصلاة داخل الكعبة، فتصلى فيها النافلة ولا تصلى فيها الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيها الفريضة، والله أعلم وأعلم. قال: باب كراهية أن يتخذ القبر مسردا. باب كراهية أن يتخذ القبر مسردا. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسردا. قالت: ولولا ذلك لأبرزت قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسردا. هذا حديث متفق على صحته. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتت أرض الحبشة، فذكرنا كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وذكرنا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: إن أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسردا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا حديث متفق على صحته. عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المسارد والسرج، رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود، وإسناده ضعيف. والحديث حسن بلفظ: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المسارد. أما السرج فإنها لم ترد إلا في هذا الحديث الذي في إسناده أبو صالح باذام مولى أم هني، ضعيف مدلس. يقول: وقد صح عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن صحيح. يقول: فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا كان قبل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في الرخصة الرجال والنساء. وذهب بعضهم إلى أنه كره للنساء زيارة القبور، زيارة القبور لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن النساء يكره لهن زيارة القبور الإكثار من ذلك. وأما الإذن فقد ورد صريحا للنساء في حديث عائشة في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياها: ما تقول إذا زارت القبور وزارت قبر أخيها عبد الرحمن؟ وقالت: لو شهدتك ما زرتك. وحديث أم عطية: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، دليل على صحة أو على جواز زيارة القبور مع الكراهة مع الكراهة للنساء. فاللعن يمكن حمله على ما إذا تضمن محرما كالنياحة والتبرج وفعل الفواحش والمنكرات ونحو ذلك مما يحصل معه كبائر تقتضي اللعن والله أعلم. وتكرار الزيارة يقتضي هذا الأمر. هذا هو الصحيح في هذه المسألة والله أعلم. وهذه الأحاديث التي ذكر تدل على تحريم اتخاذ القبور مسارد، والنهي هنا كما ذكرنا لسد الذريعة، ذريعة الشرك بالغلو في الصالحين. وهذا يحصل بوجود القبر في أي مكان بجوار المسجد، ولو بني فوقه أو جعل القبر في القبلة أو في غير القبلة، أو بني القبر عنده، بني المسجد عند القبر، فهذا كله يدخل في النهي. وكذا لو أدخل القبر في المسجد فإن ذلك من الصلاة من ذرائع الشرك أن يصلى هناك، فينهى عن ذلك ولو كان المسجد أولا، لأن الناس يعظمون القبر بالصلاة عنده، فينهى عن الصلاة حتى يزال القبر الذي لا يجوز إدخاله في المسجد، لا يجوز الدفن في المسجد. وكذا إذا بني المسجد على القبر وجب هدم هذا المسجد، لأنه فيه المعاندة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. واللعن لا يكون على مكروه تنزيها، فلفظ الكراهة أراد به أهل العلم الكراهة الشرعية، كما ذكر الله الشرك والعقوق والقتل والزنا وغير ذلك، وقال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولا يصح حمل كلام العلماء من السلف على كراهة التنزيه الاصطلاحية في أمور ورد فيها اللعن والله أعلى وأعلم. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرزت قبره، أي خارجا عن بيته. فأرادت عائشة رضي الله عنها ومن معها من الصحابة أن لا يأتي الناس إلى القبر ليصلوا هناك، بل إنما يأتون المسجد للصلاة، وهو مقصود قبل وجود القبر، لأنه بناه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولن يمكن أحد من الصلاة في داخل الحجرة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما عائشة رضي الله عنها فالذي يظهر أنها كانت تصلي، إذ لم ينقل أنها كانت تخرج من حجرتها للصلاة، ولكن هي لم تقصد القبر، لم تجعله في قبلتها، ولم تأتي للمكان لأجل الصلاة عنده. فمن كان مثلا في بيت ودفن ميت في هذا البيت وإن كان مكروها لأن الأولى أن يدفن في مقابر المسلمين ولكن ليس بمحرم، فلا يمنع الصلاة، لا تمنع الصلاة في هذا البيت، إنما يمنع أن يقصده إنسان لأجل الصلاة لأجل القبر، وكذلك يمنع إذا اتخذ القبر قبلة له فصلى إليه، للنهي عن الصلاة إلى القبور لأن ذلك هو التعظيم المنهي عنه. أما الصلاة في المسجد التي بها قبور، هل هي صحيحة أم باطلة تعاد؟ فالأقرب والله أعلى وأعلم التفصيل. فإذا كان قد قصد تعظيم القبر بالصلاة عنده فالصلاة باطلة، لأن هذا عين المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا صلى مارا أو لحضور درس أو نحو ذلك وهو يعلم وجود القبر فهذا لا تبطل صلاته ولكن يأثم بمخالفة النهي. وأما إذا صلى ولم يكن يعلم فالصلاة صحيحة ولا إثم عليه. باب الستر في الصلاة أي ستر العورة. قال الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال مجاهد: ما وراء عورتك ولو عباءة. وذلك أن الآية نزلت في الرد على المشركين فيما كانوا يعتمدون هنا الطواف بالبيت عورة، كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني تعني فرجها، فما بدا منه فلا أحله، والعياذ بالله. والتطواف وثوب كانوا يتخذونه للطواف. قال النووي: كان أهل الجاهلية يطوفون عورة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدا ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى، ويسمى اللقاء، حتى جاء الإسلام فأمر الله بستر العورة فقال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان. والآية تتضمن أيضا أخذ الزينة بستر المنكبين للرجال، في النساء شرط بلا شك، وأما في الرجال فليس بشرط في صحة الصلاة أن يستر كتفيه، ولكن هو واجب أو مؤكد الاستحباب. باب الصلاة في الثوب الواحد. عن سيد بن مسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان؟ متفق على صحته. قال الخطبي: هذا لفظه استخبار ومعناه الإخبار عن الحال التي كانوا عليها من ضيق الثياب، وفي ضمنها الفتوى من طريق الفحوى، أي إذا كان ستر العورة واجبا سيما في الصلاة وليس لكلكم ثوبان فكيف لم تعلموا جوازها في الثوب الواحد، يعني يجوز الصلاة في الثوب الواحد طالما ستر العورة. وروي عن جابر أنه صلى في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب، صلى ذلك ليعلم الناس، المشجب مثل الشماعة عندنا. عن عمر ابن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه، متفق على صحته. وفي الرواية الأخرى عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد واضعا طرفيه على منكبيه، متفق على صحته. وعن أنس قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد متوشحا به خلف أبي بكر، اسنده صحيح، وهو معنى قوله واضعا طرفيه على منكبيه. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، متفق على صحته. قال البغوي: هذا نهي وأدب. اتفق أهل العلم على أنه إذا غطى ما بين سرته وركبته صحت صلاته، والسنة أن يصلي في إزار ورداء إذا وجدهما. وأما أن هذا نهي أدب يعني تنزيه فهذا فيه غلاف، فقد ذهب أحمد إلى تحريم الصلاة مكشوف المنكبين. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه. أن يجعل طرفيه على عاتقيه، هذا حديث صحيح رواه البخاري. قلت المراد منه أنه لا يشد الثوب على وسطه فيصلي مكشوف المنكبين، بل يأتزر به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشده على عاتقه فيكون منزلة الإزار والرداء، وهذا إذا كان الثوب واسعا، فإن كان ضيقا شده على حقه. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر في الثوب الواحد، قال إن كان واسعا فالتحف به، أي يرفع طرفيه ويخالف بينهما على كتفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. الحديث رواه مسلم وهو دل على صحة الصلاة مكشوف المنكبين. وكما ذكرنا أن أحمد يرى وجوب الصلاة مستورة المنكبين إذا كان يقدر على ذلك، وفي رواية أنها تبطل صلاته إذا صلى بغير شيء على عاتقه، وفي رواية أنها تصح على الإثم، ولعل هذا أقرب والله أعلم، لأن هذا من أخذ الزينة وليس من أخذ كمال الزينة وليس كستر العورة. قال ورد بالالتحاف الاشتمال به مخالفا بين طرفيه على عاتقيه، أو يأتزر بأحد طرفيه ويرتدي بالآخر. وروي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال قال عمر، إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود. إسناده صحيح. واشتمال اليهود المقصود به كما قال الخطبي أن يجلل بدنه الثوب ويسدله من غير أن يشيل طرفه. يجلل يعني يغطي بدنه الثوب ولا يخرج شيئا من يديه. وأما اشتمال الصماء وهو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه من أحد جانبيه فيبدو منه فرجه، وقد جاء هذا التفسير في الحديث وإليه ذهب الفقهاء. وفسر الأصمعي الصماء بالأول فقال هو عند العرب أن يشتمل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده، وربما اضطجع على هذه الحال. قال أبو عبيد كأنه يذهب إلى أنه لا يدري، لعله يصيبه شيء يحتاج أن يقيه بيديه ولا يقدر لكونهما في ثيابه، والله أعلم. قلت وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصماء، والصماء اشتمال اليهود، الصماء اشتمال اليهود، فجعلهما شيئا واحدا. عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إنا نكون في الصيد أفيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال نعم، وليزره ولو لم يرد إلا أن يخله بشوكة. هذا الحديث في مسند الشافعي، علقه البخاري وحسنه النووي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. قال البغوي قلت هذا إذا كان جيب القميص واسعا يظهر منه عورته فعليه أن يزره. قال مالك وأحب إلي أن لو جعل الذي يصلي في قميص واحد على عاتقيه ثوبا. قال الإمام البغوي رحمه الله باب السدل في الصلاة. عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، رواه الترمذي وأحمد. وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فيه، والسدل هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. هذا تفسير الخطابي للسدل، فهو بمعنى الإسبال. وفي النهاية السدل أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسرد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله، وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. ورجح السيوطي القول الثاني، ورجح أيضا ابن قدامة. قال واختلف العلماء فيه، فذهب بعضهم إلى كراهية السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود، فممن كرهه ابن المبارك وسفيان الثوري، وكرهه الشافعي في الصلاة كما في غير الصلاة، ورخص بعض العلماء في السدل في الصلاة، روي ذلك عن عطاء. والحسن وابن سيرين ومكحول، وبه قال الزهري ومالك. قال الخطبي: ويشبه أن يكون إنما فرقوا بين السدل في الصلاة وخارج الصلاة لأن المصلي ثابت في مكان واحد وغير المصلي يمشي فيه، فالسدل في حق الماشي من الخيلاء المنهي عنه. وقال أحمد: إنما يكره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس. ومن لم يجوز على الإطلاق احتج بما روي عن ابن مسعود: وقفه بعضهم ورفعه بعضهم من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. رواه أبو داود وإسناده صحيح. فهذا على تفسير السدل بأنه الإسبال، فالظاهر تحريمه والنهي عنه في الصلاة وفي غيرها إذا جاوز الكعبين. وأما إذا فسر على أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، فهو منهي عنه من أجل التشبه في اليهود، التشبه باليهود، وهو منهي عنه في الصلاة، والله أعلم. وأما تفسيره بأن يضع وسطه على وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله، فهذا إذا كان يؤدي إلى كشف الكتفين، والله أعلم. قوله: أن يغطي الرجل فاه. قال أبو سليمان الخطبي: إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك، للحديث الذي جاء فيه. وحديث ونهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والله أعلم. قولوا قولي هذا وأستغفر.